أن تتحجب أمام المرأة الكافرة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة. ولذلك فلم يكن عبثا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات وقال أو نسائهن، ولم يقل أو النساء ويشمل حين ذاك المسلمة. وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما أردت أن أذكر به وذكر تنفع المؤمنين. والآن نتلقى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها فيما يسر الله، وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك. ما حكم يعني أن تكتب يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني حولها اللي هي فترة الضرورات وغير المعبورات، وكل مرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا للضرورة. فالآن أنت تعيد في السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف ضرورات والمعبورات، ما في ضرورة فلا يجوز. في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء، نعم يقول ما حكم ذهاب النساء إلى النساء التي عملن مزيلات للشعر حيث تكشفنا عليهن تكشفا احيانا كليا؟ هذا ايضا سؤال لا محل له من اعرف. ماشي ما الحكمه من عدم كشف شعر المراه المسلمه امام الكافره؟ بمناسبه هذا السؤال اريد ان الفت النظر، حكم التشريع ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نسلم بها تسليما امتحانا لنا أن نؤمن أن نكفر. فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة، إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها، ولكن بشرط أن لا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبلوا أحكام الله خصوصا في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة، حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة كالرجل، ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض أنه هو أنا، لا جواب لا أدري، هل يبقى شك في نفسه لأنه شيخ ما عرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب أن لا يكون موقفه كذلك، وإنما يجب أن يسلم تسليما كما هو نص القرآن الكريم. أما هل هناك حكمة ظاهرة؟ فمن المبين أن المرأة لا تتحرج أن تخادن رجال وأن تصادقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والفلوات إلى آخره، ذلك لأنه لم يبقى عند هذه النسوة شيء مما يعرف قعدا لغيور، وإن الله لأشد غيرة من قعد. ومن أجل ذلك المحارم الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة، حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد لهذه اللغة العربية مرادف في لغتهم لأنهم لا يعرفون غيرة ما هي. الشاهد لما كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة ردها، قد يكون هذا من الحكمة. وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا ده وإن كان خطأ فمن نفسي، لكن عليكم أن تتبنوا حكم الله وأنتم. جاء عن أم سلمة

بينكها إذا كنت تخشى. أما إذا كنت ما تخشى شيئا فالحكم أن تسمعها من بعض الرذى لها عن هذه المعصية الكبيرة. نعم. سؤال متعلق في الموضوع أيضا يقول: إذا زارت أختها المسلمة وأرادت أن تغير ثيابها فهل لها التغيير في بيت أختها المسلمة؟ إذا كان مقصود تغيير فتنزع ثياب النظيفة هذه تلبس ثياب المنزل مسؤول مو من المكان في نفس البيت الغريب عنها؟ أي ما يجب ذلك. هذا معنى حديث السابق في غير بيت زوجها أو أبيها، هذا البيت ليس بيت أبيها ولا زوجها، فلا يجوز أن تعرض ولا يجوز أن تستحم. في بعض النساء من باب الصداقة والمودة تأتي المرأة من دون وتغتسل ولا ترى في ذلك حرج، هذا تعني خشية أن تفاجأ بما ليس من حسنان وخشية أن يهجم عليها بعض الناس. وقضية الناس مثل هذه الخلوة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ومن كان ما تعمت الأستاذ أن كان سويت أنت سور مجدور صار مصور على أرض ما كانت مقبرة قادمة دخل بعد هذا المصلى. إذا كان ليس من الممكن نقله وإخراجه خارج سور مقبرة، فعلى الأقل يجب رفع جدرانه كان تأمن، وبحيث أن القائم هناك لصلاة الجماعة لا يرى شيئا من تلك المقابر. لا شاهد أنه ما شاء الله عندكم أراضي واسعة وبيوت أقل إنسان منكم يتسع لعديد من بيوتنا في بلادنا السورية. فإذا كان من الممكن وهذا ممكن أن تقطع أرض بجانب المقبرة خارج المقبرة ويتخذ مصلى للجنائز، ثم تؤخذ الجنازة إلى المقبرة من أقرب طريق. هذا هو الحل الجذري لهذه القضية. نعم. وقال: ما حكم من رضع رجل امرأته بعد ولادتها؟ هذا السؤال كثير ما يقع فيه الناس الآن. لا يترتب منه شيء، لأن الحليب الذي يحرم إنما هو كما جاء في بعض الأحاديث: ما أنبت اللحى يشرب من حليب زوجته لا يؤثر فيه، فلا ينبت لحمه ولا يشد عظمه ولا ينشزه. فلا يعني الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عق عن نفسه بعد النبوة. هذه السنة فيها استطاع أن يحييها بعد أن عق عن أولاده الذين ما عق بقلب خاشع خالص عصى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث، ولعله من أحاديث ثابتة أن ذاكرتي الآن هي مستحضرة لمرتبته: وإذا حسدت فلا تبغي، أي خل حسدك في نفسك ولا يحمل. وفي من خير على قول مسلم، فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فالجاهل رواه ويؤتي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب والأسد من الله في الأرض. كيف يفكر أو كيف يفهم الحديث إن كان صحيحا؟ الحديث ضعيف السند أن نسترح منه. هناك أثر من علي رضي الله عنه يقول: حبك الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقد نقل الحافظ بن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك شرح الصفات. فهل هذا الأثر؟ أي المتأثرين لأهل الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلق أسلم، فكيف يقال بأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر